ملخص كتاب علم النفس الشرعي، مقدمة قصيرة جدا من أخضر.com لمؤلفه ديفيد كانتر. للجريمة وجود عنيد في المجتمع على مر التاريخ، وهذا الكتاب يسلط الضوء على بعض المساحات المعتمة في ساحات الجريمة انطلاقا من علم النفس الشرعي، بداية من الدوافع وانتهاء بإصلاح هؤلاء المجرمين، كما يتعرض لطرق أخذ الاعترافات بسلمية من المتهمين. ولعلك تلاحظ أن البعض قد يحصر علم النفس الشرعي في تحديد أوصاف الجونات فقط، ولكن حقيقة هذا العلم هو أنه العلم المنوط به فهم المبادئ القانونية وإدراك الاعتبارات القضائية من أجل الوقوف على أسباب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها. والمؤلف يتناول في هذا الكتاب عدة قضايا مهمة ومنوعة، من التحديات التي تقف أمام هذا العلم إلى نظرة أعمق في فهم نفسية ودوافع المجرمين، كما يتناول الدور الذي يلعبه علم النفس الشرعي في المحكمة، والذي يشتمل على كثير من المواقف الشائكة، مثل معايير تحديد إصابة أحدهم بالجنون أو الوقوف على حقيقة ادعائه، كما أن الكاتب مهتم بتوضيح المصطلحات والمفارقات وإشكاليات هذا العلم الذي يتقاطع بطبيعة الحال مع عدد من العلوم الأخرى. والكاتب يشير إلى أن علم النفس الشرعي لم يدخل إلى الساحات القضائية مرة واحدة، وإنما كانوا يلجؤون إليه بغية التصنيف الطبي للجنات وأفعالهم، كما يطرح الكاتب عدداً من الأسئلة والقضايا المحيرة، مثل هل الممارسات الإجرامية في حالة المرض العقلي هي رد فعل؟ أم أنها نتيجة مباشرة للمرض؟ على أن الجيد في الأمر أن هذا العلم يجذب إلى أصحاب الكفاءات، كما أن تطوره ينعكس على علم النفس المهني بصورة مباشرة. أولاً، ماهية علم النفس الشرعي؟ تتعدد أشكال الجرائم من قتل وإساءة معاملة للأطفال وابتزاز عاطفي واغتصاب وغيرها، ويهدف الاهتمام بتحليل تلك الجرائم إلى محاولة فهم دوافع الأفراد وتقويمها، وذلك على اختلاف وظيفتهم في العملية الجنائية، وإن معالجة نفسيات هؤلاء البشر يعد من أهم تطبيقات علم النفس الشرعي. والجدير بالذكر أن تعيين تعريف محدد لعلم النفس الشرعي لا يبدو سهلاً على الإطلاق، فكل مؤلف يمكن أن يتناوله من زاوية لا يمسها آخر، كما أن الكاتب يشير إلى أن هذا العلم متحول بطبعه كالحرباء وفقاً لمقتضيات قانونية واجتماعية وثقافية، منها الوقوف على دوافع المجرمين والمساعدة على عملية التحقيق والإيقاع بمرتكبي الجريمة، وكذلك تقديم آليات منوعة للتعامل مع الجنات، ولكنه اليوم حاضراً أيضاً في القرارات التي تتخذها المحكمة. فقد اهتم العديد من الباحثين بقضية دور علم النفس في القانون، وذلك بهدف التحري عن الجنات وإدارة محاولات إعادة تأهيل المسجونين ودمجهم مع المجتمع فيما بعد. وعليه فإن إحدى الركائز المهمة التي يقف عليها علم النفس الشرعي هي الركيزة الأكاديمية التي تفسر المخالفات القانونية. ونلاحظ أن علم النفس الشرعي يقوم بدوره بالدمج بين العديد من العلوم المختلفة، فنجده يندمج مع الطب النفسي الشرعي وعلم القانون وعلم نفس النمو والقياس النفسي، إلا أن هذا الدمج قد يؤدي أحياناً إلى التباس بعض المفاهيم، فعلم النفس الشرعي يصب مثلاً في مصلحة علم النفس العام ولا يتساوى به، ويتجلى ذلك في تحليل صناعة القرارات ودراسة سيكولوجيا الذاكرة ودورها في عمليات الاستجواب والوقوف على دور الاضطراب العقلي في الجريمة. ويخلط البعض بين علم النفس الشرعي وعلم الجريمة، أما الأول فهو المهتم بدراسة الجريمة ذاتها والأسباب الاجتماعية حولها، أما علم النفس الشرعي فيتناول دراسة المجرمين أنفسهم والأسباب التي تشكل دوافعهم، وقد لا يجد البعض أحياناً فرقاً جوهرياً بين علم النفس الشرعي والطب الشرعي، والحقيقة أن الأخير يهتم بدراسة الكيمياء وعلم السموم بخلاف دراسة وتحليل السلوكيات في الجريمة. ثانياً، أنشطة علم النفس الشرعي. أحد أشكال الدوافع في علم النفس الشرعي ما يسمى بالقصد الجنائي، ويعني توافر القدرة الواعية المؤدية لارتكاب الأعمال الإجرامية، كما أنه يبرهن على السلامة العقلية لدى الشخص، وفي حالة غياب هذه السلامة بسبب الجنون، فإنه لابد من البرهنة على إصابة الشخص بمرض عقلي، ما تسبب في اقترافه للجريمة، لكي تتم الإدانة في إطارها المناسب، وسمي هذا المعيار بقواعد ماكنوتن نسبة إلى شخص قام بجريمة قتل بدافع الجنون، ولم يعد يقتصر دور علماء النفس على إبداء الملاحظات الخاصة بالقصد الجنائي للمتهم فحسب، وإنما تجاوز ذلك ليشمل تقييماً عاماً للجنات من خلال عدة جوانب نفسية لاقت اهتماماً على الصعيد القانوني، كما اتسع دور علم النفس بشكل أبعد من هذا، ليشمل أيضاً تقييم موثوقية الشهود واختيار هيئة المحلفين، وذلك بغض النظر عن الاعتبارات الإكلينيكية. ويوجد مصطلح يسمى علم النفس التصحيحي، وهو علم النفس الخاص بدراسة السجون وعمليات المراقبة، وهو المختص أيضاً بدراسة نفسية المجرمين أثناء فترة عقابهم وبعدها، وكذلك وضع خططاً لتقويم سلوكياتهم، وربما لا يلقى هذا المجال قبولاً لدى السجناء باعتبارهم مرضى نفسيين. وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن هناك أنواعاً عديدة من الشهود، فهناك شهود العيان أو الشهود على حسن السير والسلوك أو الخبراء، والذين يمثلون نوعاً مميزاً من الشهود، فهو لا يكتفي بسرد الواقع الذي عاينه، وإنما يفسره بناءً على حكمته وبصيرته، كما أنه يقدم نوعاً من الشهادة يعتقد أنه لن يقدمها أحد غيره، كما أن لعلم النفس الشرعي دوراً بارزاً في تحقيقات الشرطة، وذلك بسبب الحاجة الماسة إلى شارلوك هولمز في العصر الحديث للتفتيش وراء الجرائم وتحديد أوصاف الجنات، ولعل البعض يصدق في شخصيته للدرجة التي تجعله يخلط بين شاشة التلفزيون والواقع، لكن حقيقة الأمر هي تحسين عمليات صنع القرار، وذلك عن طريق الوقوف على عدد من الاكتشافات النفسية وفهمها وتحليلها. ثالثاً، تحديات علم النفس الشرعي. هناك العديد من العقبات التي تقف في طريق علم النفس الشرعي وممارسيه، فالوصول إلى الشهود محفوف دائماً بالمخاطر التي يجب التخطيط لها لتجنب حدوثها، وبغض النظر عن العلم المجرد، فإن العمل المباشر مع المسجونين يتطلب كثيراً من الاحترازات والإجراءات المشددة، كما أنهم يتجنبون المشاركة طواعية في الأبحاث التي تخدم هذا العلم باعتبارهم فئران تجارب، فقد يرفضون بدافع الشعور بالصدمة أو الرغبة في تضليل من يستجوبهم، كما أن هنالك ظاهرة شائعة الحدوث، ألا وهي أن بعض المجرمين لا يتحلون بوضوح نفسي دقيق وإن كان غير مقصود، لكن له تبعاته على أي حال، وعليه فهذه التحديات تستدعي تسلح عالم النفس الشرعي بالعديد من الأدوات والمهارات في سبيل الوصول إلى الحقيقة. وعلى الصعيد الآخر، وبالنظر إلى حالة المجرمين أنفسهم، فنلاحظ أن عدداً كبيراً منهم يرتكب مزيجاً من الجرائم، وهناك من يتصالحون مع أفعالهم الإجرامية كأنهم اتخذوا من الإجرام حرفة يمارسونها بشكل يومي، وذلك بدوافع متباينة، ومنها الاضطراب العقلي، وهو الخلل أو العطل الدماغي الذي ينتج عنه تعطل أو تأخير الأداء الطبيعي المتوقع من الفرد. وهناك نوع آخر من المجرمين الذين عاشوا حياة طويلة بأيد بيضاء، ونلاحظ تباين دوافع علماء النفس والقضاة في تقييم الجريمة، وعليه فقد ابتكر علماء النفس طريقة بعيدة عن الطب والمحاماة تمكنهم من الوصول إلى الأجوبة، وبخاصة أن بعض التهم تتم خارج سيطرة الجاني بسبب الجينات أو الهرمونات أو الخبرات الاجتماعية. ومن التحديات التي تواجه علماء النفس الشرعي أثناء شهاداتهم في المحكمة المعلومات المتحاملة، وتعني التأثير في شهادة عالم النفس مثلاً بسبب عدم الاقتناع أن هذه الشخصية سترتكب هذا الفعل، فقد تعامل الخبراء الشرعيون بطريقة تختلف عن السياق القانوني المتعارف عليه، وتحرص المحكمة على أن تكون شهادة الخبير جديرة بالأخذ بها، ولكن ليس أكثر من اللازم. رابعاً، دوافع المجرمين. يهدف علم النفس الشرعي ليس فقط إلى الوقوف على أسباب التهمة الحالية وتقييم دوافعها، ولكن لتجنب عمليات الإجرام المستقبلية أيضاً، فكل هذه الأفكار تؤثر بشكل كبير في أسباب الجريمة. ويطرح الكاتب تساؤلاً مهماً، ألا وهو إلى أي مدى تختلف نفسية المجرم عن الشخص ذي اليد النظيفة؟ أو بعبارة أخرى أشد لهجة، ما الذي يجب أن تفعله لكي تصبح مجرماً؟ هل أجزاء جسدية معينة؟ ووزن أثقل؟ وقامة أقصر؟ أم تركيبة دماغية مختلفة كلياً؟ الحقيقة أن دوافع المجرمين قد تكون بيولوجية، فيرى المختصون أن التكوين العصبي للفرد يدفعه إلى أن يصبح مجرماً، فقد اعتقد البعض أن المجرمين أقل تطوراً من الجنس البشري العادي، بحيث إنهم يشتركون مع الأطفال والبدائيين كدليل على نقصان تطورهم، حتى إن البعض ذهب إلى أن دوافع المغتصب ترجع إلى غياب التطور الكامل للرجل وعدم قدرته على السيطرة على غرائزه. لكن هذه التحليلات لا تقدم تفسيراً كافياً فيما يخص المقومات الشخصية للجاني، وهذا ينقلنا إلى السؤال الأهم، ما الذي يجعل البعض يقصدون بعض الصفات المشتركة بين كل البشر ليتعمدوا ارتكاب الجرائم بينما لا يفكر البعض الآخر فيها؟ وفكرة الدوافع معقدة لدرجة أن المنافسة بين المعنيين بهذا الأمر يمكن اختصارها في من الذي يملك فهماً أكبر لدوافع ارتكاب الجرائم، كما توجد العديد من وجهات النظر، مثل كون الشخص مصاباً باضطراب عقلي أو مقدار الحياد عن الشخصية المقبولة مجتمعياً، كما توجد عدة موانع تحول دون قبول الاضطرابات العقلية كمبرر للأفعال الإجرامية مثل القتل. ولابد هنا من الإشارة إلى أن الشخص المصاب بالفصام تزيد احتمالات ممارسته للعنف عن الذي لم يتم تشخيصه. وهناك أيضاً دوافع السيكوباتية، والتي تعني غياب المشاكل العقلية لدى الشخص رغم تمتعه بقدر كاف من الذكاء والجاذبية، ومع ذلك تجد عنفهم غير متوقع، كما أنهم يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين إلى الحد الذي يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم. خامساً، نظرة أعمق على عالم النفس الشرعي. تكمن مقتضيات الدور الذي يمارسه عالم النفس الشرعي في دوره التشخيصي المعني بالتعامل مع المرضى من مهارات المناقشة والقدرة على توفير الأمن من المخاطر والهجمات غير المتوقعة، كما يهتم باستخدام وسائل القياس النفسي السليمة مثل الاختبارات النفسية التي تقيس القدرات العقلية ومستوى التحصيل الدراسي، وكذلك الانبساط النفسي وإمكانية التأقلم. ويذكر الكتاب عدة أمثلة لبعض الحوادث في عالم علم النفس الشرعي، مثل إلقاء التهمة على بعض الأشخاص نتيجة رأي عالم النفس الشرعي، فيتضح فيما بعد أن المتهم بريء من الإدانة، وعليه فإن بعض آراء علماء النفس الشرعي تخضع للجدل. ومن مسببات الجدل أيضاً الاعتماد على أوصاف المجرم التي يتم تجميعها بهدف القبض عليه، فالحقيقة أنه لا بأس من الشك في حكم عالم النفس الشرعي، لأن التاريخ يقرر حدوث هذا، كما أن البعض يتخذ حيلاً لتبرئة المتهمين، من خلال الإشارة إلى أن سمات الشخصية المتهم تختلف عن شخصية الفاعل الحقيقي، ولحسن الحظ تفشل هذه المحاولات عادة عند الاستئناف، فالواقع أن هناك لم يكن العنف صفة شخصية لهم، ومع ذلك ارتكبوا جرائم عنيفة. والجدير بالذكر أن تعدد مقاييس الأداء النفسي لا يغني عن توحيدها وجعلها القاسمة المشتركة بين المختصين، وفي ذلك مدعاة لتسهيل تفسير النتائج ومقارنتها وتقييمها وربطها بقضايا أخرى بغية الوصول إلى استنتاجات أعمق. ويعد هذا الطرح تحدياً كبيراً أمام علم النفس الشرعي بسبب التباين الكبير بين الخيارات، ولا بد من الأخذ في الاعتبار عدة اعتبارات في حالة تعميم المعايير. وتاريخ علم النفس الشرعي يشهد وجود أمثلة بارزة متنوعة لعلماء نفس شرعيين تمتعوا بقدر مرتفع من الجسارة في ممارسة دورهم، ما مكنهم من التعامل مع المساجين بذكاء ليصلوا إلى مرادهم، وذلك لأنهم يضعون وزناً لاعتبارات عدة قد يلقي البعض لها بالاً، مثل الاعتبارات الشخصية لحياة المجرمين والنظر إلى كل حالة بصورة فردية، فلا تزر وازرة وزر أخرى. سادساً، علم النفس الشرعي بين الحاضر والمستقبل. علم النفس الشرعي تجده أداة مساعدة للمحامين، وذلك حيث إنه يساعدهم في المرافعات، وتجده أيضاً وسيلة فعالة يستفيد منها مسؤولو المراقبة، ولا يكاد يغيب من الدور المجتمعي، والذي يظهر في المشروعات المجتمعية المنوعة، مثل الهيئات التعليمية والتنظيمية والإكلينيكية. والواقع يؤكد المنزلة المرموقة التي تقلدها علماء النفس الشرعيون على المستوى الأكاديمي خاصة وغيرها من المستويات، كما أن التنامي المستمر في فرص الوظائف المطروحة في هذا المجال أدى إلى ازدهارها، حتى إن القانون يمنح لقب عالم نفس شرعي معتمد بعد استيفاء الشروط التي تقتضي الحصول على درجة علمية في علم النفس ومزاولة المهنة لمدة عامين والعمل تحت إشراف شخص محلف لمدة لا تقل عن 6 سنوات كغيره من المجالات الأخرى. ورغم هذا النمو المتزايد، فإن بعض المناطق لا يزال ممنوعاً الاقتراب منها، والتي يمكن اعتبارها ثغوراً في علم النفس الشرعي، مثل قضايا الطعن على سلامة عقول أصحاب الوصايا المتنازع عليها، كما أن هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة التي لا تحتمل التأجيل، مثل حقيقة الوقوف على أعذار الأفراد الكاذبة والذين قد تم تبرئتهم، وأسئلة أخرى مثل كيفية السيطرة على الجماهير الغاضبة وما السبل التي قد يسلكها أحدهم ليدخل طريق الإرهاب، وما الذي يجذب بعضهم إلى ارتكاب أنواع معينة من الجرائم. ولا بد للإشارة من أن دور علم النفس في علم النفس الشرعي هو دور داعم فقط، كما أن كثيراً من أنشطة علم النفس تفتقر إلى أساس علمي قوي. الحقيقة أن هذه القضايا كبيرة جداً، فالتكنولوجيا وحدها على سبيل المثال وليس الحصر تفتح الباب أمام أشكال أخرى للجرائم، مثل الجرائم الإلكترونية، كما أن العولمة توسع المجال لاقتراف جرائم إرهاب دولي، وتعد هذه النقاط مباحث جادة لدى علماء النفس الشرعيين، ويحاولون من خلالها معرفة مدى انجذاب البعض إليها ومن ثم دفعهم إلى ارتكاب الجرائم. وختاماً، تجد في هذا الكتاب مدخلاً لعلم النفس الشرعي، وهو العلم المختص بدراسة السلوك الإجرامي لدى الأفراد للوقوف على دوافعهم والنظر فيما وراء النفوس، كما يتناول ذكر أركان العملية الجنائية كلها وارتباطهم بعلم النفس الشرعي من الخبراء والمحلفين وغيرهم. ولا يزال علم النفس الشرعي علماً ناشئاً يشمل العديد من العلوم الفرعية مثل علم نفس السجون وعلم نفس التحقيقات، وكذلك علم النفس القانوني، والذي يشمل الجوانب الشرعية من علم النفس الإكلينيكي. ولا يقتصر تطبيق علم النفس الشرعي على هذه العلوم التي تتفرع منه فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل تحسين أساليب استجواب الشرطة، مما قد يدعو بعض المجرمين إلى ترك حياة الجريمة. وفي النهاية يصحح الكاتب بعض المفاهيم ليجعلك تدرك بنفسك أنه ليس كل عالم نفس شرعي هو شارلوك هولمز.